الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب في هذه الليلة وفي لقاء من لقاءات معهد علوم التأصيل العلمية التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية لفضيلة الشيخ صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريف وفقه الله تعالى ونفع به حيثما حل وحيث مرتحل. وهذه اللقاءات المقصود منها الإفادة من مسالك أهل العلم وطلابه في طلبهم للعلم ورحلتهم فيه وانتفاعهم بآداب العلم. ولم نرى أنفع لطالب العلم من الأدب مع من قبله من أئمة الإسلام ومن عاصرهم، ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى كلمته المشهورة: إنما نحترم كما احترمت الأئمة. فطالب العلم إذا احترم وترحم على من قبله من أهل العلم وحملته فإن الله ينفعه في العلم، لأن هذا من أعظم العلامات على سلامة صدره. وفي هذه الليلة كما ذكرت لكم أنتم على موعد مع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مرعي بن بريك وفقه الله تعالى في كلمات توجيهية نستفيدها جميعا ونلقط ما يسر الله تبارك وتعالى منه. نسأل الله أن يفتح عليه، وأترككم معه، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم، أبدأ يا عبد اللدود. تفضل يا شيخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذا المجلس الطيب المبارك نجتمع فيه على ما ينفعنا بإذن الله من مذاكرة العلم النافع وما يعيننا به سبحانه وتعالى على العمل الصالح، وهي نعمة عظيمة أن نجتمع على مثل هذا الخير وأن نجتمع لا لأغراض ولا أعراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، وإنما نريد ما عند الله سبحانه وتعالى. كما لا أنسى بادئ ذي بدء أن أتقدم بالشكر لأخينا الشيخ مصطفى حفظه الله وأخينا أبي عبد الودود وسائر الإخوة القائمين على هذا الموقع الطيب المبارك وما يتفرع منه من جهود كثيرة طيبة مباركة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن ينفع بها عموم المسلمين وأن يجعل ذلك سبب خير ورحمة للمجتمع وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كما سمعتم وكما طلب بعض الإخوان أن تكون المذاكرة في بعض آداب طالب العلم، من باب تحقيق هذا الباب أني طالب علم وحسبي أن أكون كذلك أولا، فلست بفضيلة ولا كذلك حتى بشيخ أستحي من هذا وذاك، حسبي أن أكون طالب علم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الاستمرار في طريق طلب العلم، وهي مفخرة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصدق وفقه ورحمة سبحانه وتعالى. معاشر طلبة الطالبات، إن طريق العلم طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قد أقسم بأهل العلم على أعظم مقسوم به وفي أعظم قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أقسم بنفسه وبملائكته وبأهل العلم من بعدهم على أعظم مقسوم به، وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، ويدل كذلك على عظيم منزلة أهل العلم. وأول أهل العلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ورثوا هذا العلم لمن بعدهم من أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وهم خيرية الأمم. فإذا علمنا ذلك ويتأكد هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي الدرداء في السنن بإسناد حسن وأصله في صحيح مسلم: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. علمنا معاشر المسلمين أن طريق العلم هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن طريق العلم يحتاج معه من الصدق ومن الأدب ومن كل معاني العلم والعمل بما هو من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيرهم في معاملتهم لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى بالعلم والعمل، وفي معاملتهم للخلق عليهم الصلاة والسلام بالعلم والعمل، سواء الموافقين أو المخالفين. ولهذا كان أكمل أهل العلم علما وعملا أكملهم اقتداء واتساء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا أمر الله عز وجل بالاقتداء بهم كما قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بعد أن ذكر عددا من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كما في سورة الأنعام، وكما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا هذا أمر مجمل معاشر المسلمين والمسلمات وطلبة العلم وطالباته على وجه الخصوص، يدلنا على أهمية هذا الطريق وعلى حاجة السائرين فيه إلى تحقيق هذا المعنى العظيم الذي به يتحقق ما يرجوه السائرون في هذا الطريق من خير الدنيا والآخرة بصدق اتسائهم واقتدائهم بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص من ختم الله عز وجل به رسالات الرسل، ومن نسخ الله عز وجل به سائر الله عليه خزي الخبل وكمال الصفات، ما جعله سيد ولد آدم ولا فخر عليه أفضل الصلاة والسلام. وبه نعلم أننا بحاجة إلى الاعتناء بهذا الباب اعتناء علميا واعتناء عمليا يتحقق به ما نرجوه من طريق العلم. ولهذا لو تتبعنا جميع الآداب التي ذكرها العلماء، وهكذا كذلك النصائح الصفات المرغب فيها، وجدناها تدور حول هذا المعنى العظيم. ومن أول هذا التفصيل الذي به يكون كمال طالب العلم في أدبه وفي سيره إلى ربه وفيما يرجوه من خير الدنيا والآخرة، أولا جده واجتهاده في تحصيل العلم الذي يرفع به عن نفسه الجهل، فإن آفة هذا الإنسان كما جاء معنى ذلك في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام العلماء والأئمة يجمل في أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو الظلم، وأما الأمر الثاني فهو الجهل. فالجهل مفتاح الظلم، والظلم ثمرة الجهل. ويتقي هذا الإنسان هاتين الخصلتين السيئتين بضدهما، فبظلمة الجهل وظلمة الظلم يهلك هذا الإنسان، ولا يرفع ذلك إلا العلاج بالضد، فيعالج الجهل بالعلم والظلم بالعدل. والأمر كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام القيم رحمه الله في معنى كلام الله: والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، لا ينفك عن الجهل والظلم إلا أن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه ما يرشده به سبحانه وتعالى. فمن أراد الله عز وجل به الخير علمه ما ينفعه فخرج بذلك عن الجهل وانتفع بذلك بما علمه الله من العلم، عند ذلك يخرج بهذا العلم عن الظلم. هذا معنى كلامه رحمه الله. وذكر في أن الله عز وجل متى لم يرد بعبد خيرا أبقاه على أصل الخلقة، أي على ما هو عليه من الظلم والجهل. وقد صح معنا في حديث ابن عباس وأحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. فإذا علمنا ذلك علمنا أن من أول ما يعتني به طالب العلم والحرص، كما كان يحرص السلف بل وأتباع الأنبياء قبل ذلك في تحصيل العلم، وكما قال من قال من أهل العلم إنه يعقل. وحسب الإنسان ينال البعض الذي يصل به إلى ما يريد بإذن الله خير الدنيا وخير الآخرة. خير الدنيا لا بأن يرتقي به على حساب دينه، ولكن خير الدنيا ما يرجوه من الحياة الطيبة التي تكون لحملة هذا العلم إن صدقوا فيه. وخير الآخرة ما وعدهم الله عز وجل به من الرضوان والنعيم إن هم عملوا بهذا العلم. ولهذا هو يحتاج كذلك إلى التعمق في هذا العلم تعمقا يصل به إلى الرسوخ، فعند ذلك يحصل له ما يرجوه. من الانتفاع بهذا العلم ما يرجوه من تأدية حق الله سبحانه وتعالى، وما يرجوه من تأدية سائر حقوق المخلوقين الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى، حتى حق نفسه بالعلم يضع كل شيء في موضعه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وبهذا تكمل له آخرته كما تكمل له الدنيا. وبهذا كذلك يحقق العدل الذي يحبه الله وأمر الله عز وجل به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وسلامة هذا الإنسان كما تقدم في هذين الأمرين المجملين: أن يحقق العلم والعدل. فبتحقيق العلم والعدل يحصل الإنسان ما يرجوه من خير الدنيا وخير الآخرة، والعكس بالعكس. وهكذا كذلك من تفصيل هذين الأمرين وهي من الآداب التي ينبغي أن نعتني بها أن نحرص في تحصيل العلم على الإخلاص والصدق الذي به يعان المرء على تحصيل العلم، لأنه إذا أراد ما عند الله سبحانه وتعالى هانت عليه الكثير من المصاعب، فطريق العلم معاشر طلبة العلم طريق صعب ليس بالأمر السهل، كما كان يقول بعض الأئمة: لئن أنقل جبلا من محله أهون علي من حفظ الحديث، لأن في حفظ العلم وفي الاستمرار عليه مشقة. موفق من وفقه الله، ومما يسهل هذه المشقة ويعين صاحبها أن يكون غرضه من طلع العلم هو عند الله تعالى، فإذا أخذ أعانه هذا الإخلاص على الاستمرار وعلى الصبر وعلى غير ذلك مما يعتري الطالب العلم في طريق العلم، بل يكون سببا لبركة وقته وعمره وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ربما لا يكون عنده من الذكاء ولا من الحفظ، لكنه بصدقه وإخلاصه يعان على الاستمرار، وربما غيره يكون عنده من الذكاء وعنده من قوة الحفظ، لكن إنه بسبب عدم صدقه وإخلاصه يحرم التوفيق للاستمرار. وكم قد ذكر العلماء لمثل هذا من نظائر ومن وقائع، بل وربما في خاطر الكثير منا من زملاء الطلب ما هو برهان هذا. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا على هذه الصفة العظيمة التي بها يصل الإنسان إلى ما يرجوه من طريق تحصيل العلم. وهكذا كذلك من هذا المعنى أن يحذر من كل ما ينافي الإخلاص من العجب والرياء وحب الثناء وغير ذلك من الصفات القولية والفعلية الظاهرة بل والباطنة التي هي من أعظم أسباب حرمان طريق العلم. كم من الناس من يبتلى بحرمان طريق العلم ويسأل: ما هو السبب؟ ما هو السبب فلان حرم أو أنا حرمت؟ الأمر كما قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قصدتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ينبغي أن يتهم الإنسان بادئ ذي بدء نفسه من أين جاءه الباء، فينبغي أن يجتهد على ترك كل ما ينافي الإخلاص ويربي نفسه على ذلك حتى لا يحرم نفسه خير هذا العلم وهذا الطريق لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا كذلك من هذه الآداب، وأذكرها على وجه الاختصار، أن يحرص الإنسان على العمل بالعلم مع حرصه على تحصيل العلم، وهكذا كذلك حرصه على العمل بالعلم لأنه هو المقصود من طلب العلم. وكما قيل: العلم شجرة والعمل ثمرة، فالمقصود هو العمل. ولا يخفى علينا حديث أبي هريرة العظيم، وقد روي في بعض طرقه أنه كان يغمى عليه رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث به من شدة ما فيه، في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، والعياذ بالله. فإذا لم يعمل الإنسان بعلمه كان من أول من تسعر به النار، حتى أنه يدخل النار قبل أن يدخل المشرك والعياذ بالله النار. فالحرص على العمل بالعلم كذلك من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على الانتفاع من علمه، وهي من الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها طلبة العلم. فنحن معاشر طلبة العلم نحتاج أن نعين أنفسنا على طريق العلم بالعمل به. ولهذا كان الأئمة يحرصون على العمل بالعلم ويستعينون بذلك على حفظ العلم، كما روي عن الشعبي وغيره، وروي معناه من حيث العمل عن عدد من الأئمة، يعني البخاري وأحمد وجماعة. فالعمل بالعلم يعين على حفظ العلم. فسر حفظ العلم بأن تحفظ تلك المعلومات بالعمل بها، وفسر بأن يحفظ العلم يعني ألا تنتزع هذه النعمة بعدم شكر الله عز وجل بالعمل بها، وكلا المعنيين صحيح. فالعمل بالعلم من الآداب التي تزكي طالب العلم وتهذبه. هناك فرق بين إنسان يحرص على جمع المعلومات وهو فقير من العمل بهذه المعلومات، فيصير مثله كمثل المنافق الذي ضرب به المثل في قراءة القرآن، وهكذا كذلك حال من يطلب العلم ولا يعمل به. فالعمل به هو حقيقة الانتفاع به، لو لم يكن إلا أنه يكتشف بالعمل بالعلم أسرار هذا العلم. ولهذا كان العلماء العاملون الربانيون الذين كما قال ابن عباس في وصف الرباني: الذي يدل على الرب، أي بعلمه وعمله، أحد الربان. فالعلماء الربانيون كان لهم أعمال يتقربون بها إلى الله ليفتح لهم طريق العلم، فهم ليسوا فقط يعملون بالعلم بل يحرصون على العمل ليفتح لهم باب العلم. كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مواضع ونماذج عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف أنه كان إذا أعياه شيء من العلم ابتهل واستغاث وسأل واستغفر حتى يفتح عليه ما يطلبه من العلم. ولهذا كان من طريقة من سبقنا من العلماء والأئمة أنهم لا يأخذون من العلماء العلم فحسب، بل يأخذون العلم والعمل معا، وهو ما يسمى بالهدي والسمت. ومنه حكمة تطبيق هذا العلم بوضع كل شيء في موضعه، ومثله المقرب أن يقال الطبيب إذا درس علم الطب ربما يقعد أكثر من 17 سنة يدرس علم الطب، هل هو مؤهل بعد هذه الدراسة أن يأخذ أجساد الناس ويقطع فيها بالسكين والمشرط؟ الجواب لا، بل يحتاج بعد هذه الدراسة أن يلازم أهل الخبرة فينظر كيف يطبقون هذه المعلومات في علاج تلك الأمراض، وكيف يستعملون تلك الأدوات. وبملازمته يجمع بين العلم والعمل مع خبرة من سبقه. فإذا كان هذا في علم الطب فكيف بعلم الشريعة الذي به تؤدى حقوق الله العظيم سبحانه وتعالى، وحقوق حق الله فهو أعظم وأعظم. فلذلك صار من الآداب العلماء الربانيين فيأخذ من علمهم ويأخذ من هديهم وسمتهم وحكمتهم وخبرتهم بما يعينه على الرسوخ في هذا العلم، ولن يصل إلى منزلة الرسوخ وهو لم يخالط الراسخين ولم يستفد من الراسخين، بل يحتاج أن يستفيد من الراسخين ما يعينه على ذلك. ومع هذا كله فمن كمال الأدب، وهو أمر لا بد مع ما أعطاه الله عز وجل من العلم الكثير والعمل يتهم نفسه بالتقصير، وهذا حال أهل الصدق كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فمع العلم ومع العمل فهم يتهمون أنفسهم. ولو تأملنا في سيرة سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان نجد أنهم على هذا الوصف العظيم الذي وصف الله عز وجل به أهل كرامته وأهل رحمته في الآية السابقة. ولو تتبعنا بعض تلك الآثار وهي كثيرة لوجدنا أننا في حاجة أن نذكر أنفسنا بما كان عليه من سبقنا في هذا الطريق. ومما يؤثر عن بعض الأئمة ويروى عن مسروق وعن غيره، كفى بالمرء جهلا أن يعجب المرء بعمل نفسه. والله سبحانه عليم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور الحقيقي من الله، الفضل حقيقة من الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما لك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم ويرددون بعد النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بل قال الله عز وجل، هي آية عظيمة والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فينبغي أن يكون من الأدب أن الإنسان مع حرصه على العلم النافع والعمل الصالح لا يزال يتهم نفسه بالنقص، وبهذا يدفع عن نفسه الكبر والعجب والرياء والخيلاء، وبهذا يعين نفسه كذلك على الاجتهاد في تحصيل العلم والاستزادة منه، وأن لا يغتر بما معه من العلم والاستزادة من العمل الصالح، وأن لا يغتر بما معه من العمل. ولهذا قال من قال من العلماء: مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين. مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، فالصديقون لم يزالوا ولا يزالوا يتهموا أنفسهم مع حرصهم ومع شدة اجتهادهم. ويروى عن يونس بن عبيد أنه كان يقول: إني لا أعد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وهذا ليس من باب التواضع بقدر ما هو من باب تأديب النفس وتهذيبها والعمل بما يسمع من الأدب في العلم. فما أجمل أن الإنسان يعطى كثيرا ويرى أنه ليس عنده إلا القليل، وأنه دائما أنه هو المقصر وهو الفقير. وهذه حقيقة، فكل الخلق فقراء إلى الله. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويروى عن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنه بمعزل. وهذا كذلك من هذا الباب. وهكذا لو تتبعنا كلام العلماء والأئمة لوجدنا من ذلك الشيء الكثير. ومن يذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. ومعناه أنه يطلب ما عند الله لا ما عند الناس، ومع ذلك فلا يغتر مع شدة طلبه ما عند الله بما وفقه الله إليه من العلم النافع أو العمل الصالح، وهذا كما قلنا أدعى لأن يحقق ما يرجوه من الأدب في العلم والعمل به. ولو حققنا مثل هذه الآداب أو بعضها لوفقنا الله عز وجل للخير الكثير، ولهدانا الله وهدى بنا، ولأصلح الله عز وجل الكثير من أمورنا مما نشكو إلى الله عز وجل مما ابتلينا به في هذا الزمان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فهذه كلمات متناثرات في الحقيقة، أذكر نفسي وإخواني بها، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا وشكر الله لك وتحبيك، وأسأل الله أن يجعل هذا ما قلته في موازين حسناتك. وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا نفع بكم. شيخ عبد الله، الإخوان عندهم بعض الأسئلة يستأذنونك في عرضها. أنا أحيلهم إلى غيري وأنت موجود الحمد لله، فلعلنا نكتفي إن شاء الله هذه الليلة، وأستسمحكم وأستأذنكم إن شاء الله تجيب على بعضها. على بعضها يا أبو عبد الرحمن. طيب، إن كان ولا بد فثلاثة أسئلة، وإن شاء الله البركة فيك. الله يبارك فيك وفعلك يا شيخ عبد الله. الله يحفظك الشيخ مصطفى. رحمة الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل من تونس، يقول: الذي يخطب الجمعة، كيف بالسلفي الذي يخطب الجمعة في تونس دعوة الناس مع غياب العلماء، وهل له قراءة كتب العلماء السلفيين للعامة في المسجد؟ الذي أنصح به نفسي وأخي السائل ومن يسمع، أن نحرص على الاستفادة من العلماء في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. فخطبة الجمعة مسؤولية وأمانة عظيمة تحتاج إلى كفاءة وأهلية، فينبغي أن يقرأ في كلام أهل العلم، فإن كانت عنده الأهلية والكفاءة فيؤدي بما يكون به الإصلاح، وهو أخبر بهذا الباب، يراعي المصلحة من المفسدة. فليس كل ما يعلم يقال، فينبغي أن يراعي ما يصلح الله عز وجل به الناس، مع الاعتناء بالأهم ثم المهم من مسائل العقيدة والفقه والدين. وفي الحقيقة مثل هذا تفصيله يشق، لكن هذه كلمات مجملة في هذا الباب. وأما كونه هل يقرأ بعض مسائل المنهج على عامة الناس، كذلك إذا كانت عنده أهلية علمية فهو يستطيع أن يراعي المصلحة من المفسدة في هذا الباب وما يحتاج إليه الناس. فليس كل ما يعلم كما سمعتم يصلح للعرض، وكما في أثر ابن مسعود وأثر علي رضي الله عنهما: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في أثر ابن مسعود في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك نرجع من حيث بدأنا، لا ينصح أن يتولى هذا الباب من لا يحسنه ومن ليس عنده أهلية. ولهذا تقع الكثير من الفتن ولو كان صاحبها عنده حسن نية وإرادة للخير بسبب عدم الكفاءة، فلا يحسن وضع الشيء في موضعه الصحيح. وليس معنى هذا أن يعتزل الجميع هذا الباب، فهذا الباب يحتاج إلى تغطية وجود بالموجود كما يقال. إذا لم يوجد العلماء الربانيون، فمن وجد من طلبة العلم الأقوياء الأتقياء يسددون ويقاربون مع حرصهم على مشاورة العلماء والاستمرار بالاتصال بهم، لو أمكن حتى خطبة الجمعة تعرضها على من هو أعلم منك، هذا أحسن وأفضل. وإن كنت تأخذ من خطب وكلام العلماء، لكن ليس كل ما تأخذه يصلح لمجتمعك ولمسجدك. ربما المجتمع واحد لكن المساجد تختلف، فهذا المسجد يصلح له ما لا يصلح في المسجد الآخر. وأنتم لهذه تعالى أسأل الله جل لنا ولسائل والجميع توفيق وداد. إذا كان الشيخ مصطفى عنده إضافة أو زيادة فيفيدنا جزاه الله خيرا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. هذا السائل السؤال الثاني يقول: كيف يوفق طالب العلم بين حفظ المتون والمدارسة وحفظ القرآن وشغلات المنزل، لا سيما وأن الدراسة على الشبكة تأخذ الوقت وتتخطفه منا؟ طريق العلم طريق واسع وطويل، ومع ذلك فينبغي أن يكون في الحسبان أن من رام أن يأخذ العلم جملة فاته جملة. من يظن أنه يستطيع أن يأخذ العلم جملة واحدة معناه أنه لن يأخذ العلم، لكن عليه بالأهم ثم المهم. فإن كان ممن لم يحفظ القرآن فليعتني بالقرآن أولا، لأنه الأساس الذي تقوم عليه سائر العلوم، والذي لا يستغني عن طالب العلم، والذي هو سر قوة طالب العلم. فإذا وفقه الله لحفظ القرآن انطلق إلى حفظ ما تيسر من المتون، وفي حفظه للقرآن وحفظ المتون لابد أن يكون كذلك فيه شيء من الترتيب، فلا يأخذ الشيء الذي لا يطيق مراجعته. ليس المقصود أن تحفظ كثيرا، لكن المقصود أن تحفظ ما يبقى، فالمراجعة أهم من الحفظ، فاحفظ ما يمكنك مراجعته ويمكنك إتقانه. ولو حفظت قليلا، أهم شيء أنت مستمر، بإذن الله ستصل إلى النهاية. وهكذا كذلك في حفظ المتون، فإذا كان كذلك فهو لن يأخذ من وقتك الشيء الكثير. وهكذا تعتني من العلوم بالأهم ثم المهم، فعلم العقيدة وعلم الفقه كذلك أنت تحتاج إلى اللغة، تحتاج إلى الأصول، تحتاج إلى علوم أخرى، ولكن باقتصاد وتدرج. وممكن أنك تستشير من هو أعلم منك فيعطيك برنامجا فيه شيء من الاقتصاد والاعتدال الذي يعينك على الاستفادة من وقتك. وكما تقدم، لا يثقل الإنسان على نفسه كثيرا بحيث لا يستفيد الشيء مع هذه الكثرة. وهناك كتب مؤلفة وليك نختم بسؤال جزاك الله خير ربنا أنا على طلبك وإلا الرغبة موجودة. يقول أحسن الله إليكم ما نصيحتكم؟ جزاك الله خير تكفي الله بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. يقول ما نصيحتكم الله يحفظك. يقول ما نصيحتكم بمن لم يتيسر له الالتحاق بالعلماء والأخذ عنهم ومن سمتهم وهديهم ويطلب العلم عبر الشبكة، كيف يحقق الهدي والسمت والأدب؟ طبعا الحرص على ملاقاة العلماء أمر مهم، وكان العلماء على حرصهم وما يتيسر لهم يحرصون على ملاقاة الأكثر من أهل العلم، فأنت لا تيأس، احرص ولعل الله عز وجل يسر لك ذلك ولو بعد حين، وكما قال ابن عاوين طال السفر، فكانوا يهيئون أنفسهم للرحلة لطلب العلم وتحصيله، وهم مع هذا الطلب والتحصيل يجمعون بين تحصيل العلم وأخذ الهدي والسمت. فأنت حدث نفسك بهذا وادعو الله عز وجل بلسان الحال والمقال ما يعينك إن شاء الله من للوصول المقصود. وفي وقت عدم تيسر ذلك لا يعني ذلك أن تترك تحصيل العلم، فالحمد لله وسائل العلم اليوم كثيرة، فمن ذلك ما ذكرت من الاستفادة من الشبكة، أو كذلك الاستفادة من أشرطة وكتب أهل العلم، وكذلك الاستفادة ممن هم في بلدك من طلبة العلم الذين عرفوا بالاستقامة على السنة والعمل بها، وعندهم من العلم ما يشهد لهم، فأن تستفد منهم، فهذا باب آخر مهم. فليس كل شيء تستطيع أن تأخذه من الشبكة ولا من الكتب ولا من الأشرطة، فهناك أشياء قد يفيدك فيها من هو قريب منك، ولو كانت منزلة العلمية ليست كالكبار لكن تستفيد منه. كذلك تأخذ الهدي والسمت من تراجم وسير العلماء، ففي كتب السير والتراجم وفي كتب الآداب أدب الطلب للخطيب وغيره ممن ألف في هذا الباب ما إن شاء الله يعوض ما قد ينقص، بل فيها الخير الكثير. كان بعض الأئمة يرى أن من نعمة الله عز وجل حفظ ما هو القماء صار رسما في كتاب، ف بعض الأخلاق تندثر ولا يجدها الإنسان حتى في الواقع إلا عند القليل ممن قل من أهل العلم، فلذلك استفيد الإنسان من هذه الكتب، كتب التراجم والسير، ويقرأ في سير العلماء وتراجمهم ونقولاتهم ما إن شاء الله يعوض هذا النقص. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، وسامحوني عن أي تقصير أو خطأ، وأشكر للشيخ مصطفى ولأخينا أبي عبد الودود وللجميع، وأستسمحكم عذرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله، شكر الله ولك وأنتم كذلك، الله خير ونفع الله بكم. الله ينفع بك يا شيخ عبد الله، أنتم كذلك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.